أحمد وقوع الطلاق. ويدل عليه تعليل أحمد وقوع أحمد. ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال وقوع. ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله، لأن مشيئة الله لا تدرك. وهذا القول فيه بعد، لأن إيقاع طلاقه ما يفضي إلى أن يباح الأزواج من هي في زوجية غير باطنة. وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع موته بغير حق، وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما، فإنه لا ضرر فيه. ولنا هذا وافقك يا غاني، وافقك الآن شيخ الإسلام، أبطل القول لك. نعم تعليله قوي شيخ الإسلام. نعم كان في هذا نظر فيه بعد، لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى نباح الأزواج من هي في زوجية غير باطنة، ولا لا؟ وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق. نعم. ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال آخر ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر. ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال على كل حال انت عندك زائد لا تحطه، ولا عندنا زائد لا تحطه. نعم. وقال احب الي الا احب وقال احب الي الا اقول فيها شيئا وتوقف عنها. طيب، فصار الامام احمد رحمه الله يتوقف احيانا في مثل هذه المسائل، واحيانا يسلك سبيل الاحتياط، ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصورة الثالثة. قال أحدهما: إن كان غرابا فأمتي حظا. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فأمتي حظا. وفيها الوجهان المذكوران في الطلاق. وقياس المذكور فيها هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عين المعتقد منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة كما قلنا، لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى، لأن أحد لأن بالفاء لأن أحدهما محدث يقينا، فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر، وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك، وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر، فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح، لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما.